بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنتكلم في هذا الدرس على الركن السادس من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السؤال عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. القدر هو كل ما يجري في الكون فإنه بتقدير الله عز وجل، كل ما شاءه الله لا بد أن يوجد، وكل ما لم يشأه الله فإنه لا يمكن أن يوجد، لا يمكن وجوده. ما شاء الله أن يوجد وجد، وما شاء أن لا يوجد فإنه لا سبيل إلى وجوده. ولهذا فإن عقيدة المسلمين في باب القدر مبنية على كلمة، وهي: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله فإنه لا يمكن أن يوجد. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على هذا الأصل من أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالقدر. يقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني لا يحصل للإنسان شيء إلا وقد قدر عليه، لا يحصل للإنسان شيء إلا وقد قدر عليه. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الكتاب هو اللوح المحفوظ. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففيها الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ألا أعلمك كلمة يا غلام، ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده إياك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. جفت الأقدام رفعت الأقلام وجف الصعب، يعني معناها أن شيء قد فرغ منه، كل شيء قد فرغ منه يعني مقدر. رفعت الأقلام وجف الصحف، يعني كتب في اللوح المحفوظ ما كتب، وجفت الصحف وجفت الكتابة، فكان ما كتب في اللوح المحفوظ أنه سيكون لا بد أن يكون، وما كتب في اللوح المحفوظ أنه لا يكون لا يمكن أن يكون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني الذي هو قوي فيه خير، والذي هو ضعيف ليس بقوي فيه خير، ولكن من كان قويا فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لهذا قال: وفي كل خير، وقوله خير يعني معنى أخير أفضل، لأن خير تأتي بمعنى أفضل بمعنى أخير، وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر، وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر. المؤمن القوي خير يعني خير أخير وأفضل من المؤمن الضعيف، وفي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف خير، لأن خير الأخيرة مقابل شر، يعني اللفظ مقابل شر. وأما كلمة خير الأولى فهي بمعنى أخير أفضل أفعل تفضيل. فقد جمع بين في هذا الحديث بين هذين المعنيين، أو بين هذا اللفظين بمعنيين، الذي هو أفعل تفضيل والذي هو اسم مقابل الشر. وقد جمع الله عز وجل بينهما في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعلم الله في قلوبهم خيرا يعني مقابل الشر، خيرا مما أخذ منكم أخير وأفضل مما أخذ منكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يعني مقابل الشر يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أفضل مما أخذ منكم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هاتان الجملتان يدلان على أنه لا بد من أمرين، يعني فعل الأسباب والتعويل على الله عز وجل في أن ينفع بالأسباب، لأن قوله احرص على ما ينفعك يعني افعل الأسباب التي تؤدي بك إلى ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. واستعن بالله يعني عول على الله واسأل الله أن ينفع بالأسباب، لأن الأسباب إذا شاء الله أن تنفع نفعت، وإذا شاء لا يكون لها نتيجة ما كان لها نتيجة. فلهذا طلب مع فعل الأسباب أن يعول على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا الإنسان مأمور منهي، مأمور منهي، وله إرادة وله مشيئة، لكن إرادته ومشيئته لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لا يمكن يحصل منه شيء ما شاءه الله، ولكن إنسان يفعل بمشيئته وإرادته يعني ما يعود عليه بالخير، وقد يفعل ما يعود عليه بالشر، لأنه عنده يعني إرادة ومشيئة. ولهذا إذا فعل خيرا يعني حمد عليه وأجر عليه، وإذا فعل شرا ذم عليه وعوقب عليه، لأن الإنسان يعني على بإرادته يعاقب على، لأنه مريد مختار يقدم على الخير فيحمد عليه ويجر عليه، ويقدم على الشر فيذم عليه ويعاقب عليه. ما يقال إن الإنسان ما له إرادة ولا لمشيئة، ما له إرادة ولا لمشيئة، بل له إرادة ومشيئة، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لا تخرج. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، أضاف المشيئة إليه، ثم أخبر بأن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، وأنها لابد أن تكون تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني افعل الأسباب واستعن بالله أن ينفع بالأسباب، لأن الإنسان يفعل السبب ومع فعله السبب يطلب من الله عز وجل أن ينفع بالسبب، لكن كونه يترك الأسباب ويسأل الله عز وجل أن يحصل له شيئا مع تركه الأسباب هذا لا يستقيم، لو أن الإنسان إذا أراد ولدا يتزوج إما كل زوجة أو أمه، وهذا هو الطريق إلى تحصيل الولد، ما في طريق آخر لتحصيل الأولاد. الأسباب التي يكون بها حصول الأولاد الزواج وملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا سبب، لكن إنسان يترك السبب ويقول أنا أسأل الله عز وجل أن يحقق لي كذا، يعني لا أتزوج ولكن إذا شاء الله أن يعطيني ولد يعطيني ولد، هذا سفه، لأن الله عز وجل جعل سببا لحصول الولد. ما هو الإنسان يترك الأسباب ويقول إذا اللهم قدر لي ولد يجيني ولم أزوج، أبدا هذا لا يستقيم. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أما كل إنسان يترك الأسباب ويقول إذا الله شاء لي كذا، إنسان يغرق عليه بيته ولا يشتغل ولا يبحث، يقول يا الله قدر لي رزق يأتيني في بيته، إذا من قدر لا يخرج ولا يعمل، يغلق عليه بابه ويقول يا الله قدر علي رزق يأتيني، ما ينفع أن الإنسان يفعل هكذا، وإنما يعني يفعل الأسباب ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، يفعل الله يسأل الله أن ينفع بالأسباب. استعن بالله ولا تعجز، وحصان واستعن بالله، ثم قال ولا تعجز، لأن العجز ضد الحرص وضد الفعل، ولا تعجز يعني لا يحصل منك العجز وعدم الفعل السبب، بل احرص ولا تعجز، فهو تأكيد لقوله احرص ولا تعجز، احرص تأكيد لقوله احرص على ما ينفع. وإذا فعلت الأسباب ولم يحصل لك ما تريد، ما تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إنسان حصل له يعني دخل في مشروع معين التجارة وما يعني توفق فيه، فيقول أنا لو ما دخلت في هذا المشروع ما حصل لي هذا يعني هذه الخسارة. ما يصعب أن يقول هكذا، ما يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. فإذا حصل له فعل الأسباب وحصل له شيء يعني لا يريده ولا يعني يحقق مراده، ما يعترض على القدر ويقول لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر بفعل الأسباب والتعويل على مسبب الأسباب، وأن الإنسان لا يقصر ولا يعجز، وإذا فعل السبب ولم يحصل له ما يريد فلا يعترض على قضاء الله وقدره، ويقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. وما الذي يدريك أنك لو فعلت شيئا آخر يحصل لك ما تريد؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المضايف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم من حديث الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، وأن الإنسان يفعل الأسباب الموصلة، وإذا لم يحصل له ما يريد وأن عليه أن يستعين بالله، ولا يقول الأسباب هي كل شيء، ولا يقول الأسباب هي كل شيء، فقد يأتي الإنسان بالسبب ولا يحصل له ذلك، لأن الله ما قدر أن يحصل له ذلك الشيء الذي يريد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعل مني كذا وكذا، حصلت كذا فعلت كذا لكان كذا وكذا، كل شيء بقضاء وقدر. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، حتى نشاط النشيط وخمول الخامل، كل ذلك بقضاء الله وقدره. العجز والكيس، الكيس يعني الهمة والنشاط والرغبة، والعجز الضعف والكسل والخمول، هذه مقدرة. الإنسان الذي عنده كسل مقدرا كسله، والإنسان الذي عنده جد ونشاط مقدرا جد ونشاط. كل ما يجري في الكون فهو بمشيئة الله، كل شيء بقدر، حتى العجز والكسل، حتى نشاط النشيط بقدر، وكسل الكسول بقدر. قدر أن هذا يكون نشيطا وقدر أن هذا يكون كسولا. ثم ليس معنى ذلك أنه لما قدر عليه أن ما الاختيار، لا، له اختيار، له اختيار ومشيئة. ولهذا جاءت التكاليف، جاءت التكاليف والناس كلفوا وعندهم عقول يميزون، يميزون بها. يعني مما يتعلق بهذا الجملة التي يقول بعض الناس: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ لا يقال إنه مسير فقط ولا مخير فقط، وإنما يقال مسير مخير، يعني له مشيئة وإرادة، وهذا هو التخيير أو الاختيار. ومسير بمعنى أنه واقع نافذ فيه قضاء الله وقدره، وأنه لا يخرج عما شاء الله وقدره، ولا يحصل منه شيء ما شاء الله وقدره، بل هو مخير بمعنى أنه مكلف ومأمور منهي، وعنده عقل يميز بين النافع والضار، فله اختيار، ما هو مجبور على الفعل. وهو مسير بمعنى أن ما يحصل منه، بأن ما يعني ما يحصل منه يعني فهو بقضاء الله وقدره، فقد قضاء الله وقدره نافذ. لكن لا يقال أن الإنسان ما له علاقة في هذا الأمر، وأنه لا يؤاخذ على شيء منه، بل هو مؤاخذ، مؤاخذ بكونه أمر وعند عقل ولم يستجب ولم يستسلم لما أمر به وينتهي عما نهي عنه، وهو مؤاخذ على ذلك. فهو مسير باعتبار بمعنى أنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، ومخير باعتبار أنه مكلف ومأمور ومنهي، وعنده عقل يميز به، وعنده عقل يميز به. فإذا سرق السارق وقال قضاء وقدر، تقطع يده يقول قضاء وقدر، هذا شيء قدره الله وهذا جزاء قدره الله. الذي يؤذي الناس ويسيء إليهم ويلحق الأذى بهم يعاقب، وإذا قل لماذا قال هذا قدر، يقال أيضا هذه العقوبة قدر. وهذه ولهذا عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام، لما ذهب إلى الشام وقيل له أن الوباء وقع في الشام، فيها وباء طاعون، فالصحابة رضي الله عنهم منهم من أشار عليه بأن يدخل، وقال لا تثر من قدر الله، ادخل على الطاعون لا تثر من قدر الله. وقال بعضهم لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت، تدخل بهم على الوباء فيكون ذلك سببا في هلاكهم. عمر رضي الله عنه اجتهد ورأى أنه يرجع وأنه لا يدخل على الطاعون في اجتهاده، فقال له بعض الصحابة: يا أمير من تفر من قدر الله؟ قال ذلك له أبو عبيدة الجراح، قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا قدر وهذا قدر، لكننا مأمور بفعل الأسباب. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان غائبا، ليس موجود في تلك المحاورة والمناقشة اللي جرت، وانتهى عمر إلى اختيار الرجوع. قال: عندي فيها علم، جاء وكان معهم في السفر، ولكنه جاء من لحاجة ذهب إليها، فقال: عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع وأنتم في البلد فلا تدخلوا عليه. فصار اجتهاد عمر مطابقا للسنة، وموافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف، وروى الحديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من موافقة عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه له موافقات، يعني يجري الحق على لسانه، أحيانا يحصل منه شيء باجتهاده ثم يتبين أن هذا الاجتهاد مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن قد كان من قبلكم يعني ملهمون، فإن كان في أمتي أحد فإنه عمر، يعني معناه أنه يوفق للصواب، يجتهد ويوفق للصواب، ولا يعني ذلك أنه يصيب في كل شيء، ولكنه كثير الإصابة، ولكنه كثير الإصابة. قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني كل شيء مقدر، يعني إقدامنا بقدر ورجوعنا بقدر، كل ذلك بقضاء الله وقدره. ولكن إنسان يعني مكلف ويرى ويقدم على ما يرى أنه خير ويحجم على عما يرى أنه شر. فمعنى قولهم مسير أو مخير، لا يقال إنه مسير إنه مسير، لا يقال جواب واحد من هذين، بل جواب الاثنين جميعا. فإذا قيل هل الإنسان مسير أو مخير، يقال الجواب قسم ثالث غير الاثنين، وهو أنه مسير مخير قسم ثالث، ما يقال له مخير فقط أو مسير فقط، وإنما يقال هو مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار. أما الذين قالوا إنه مسير فهم جماعة من أهل البدع، وقال لهم الجبرية، يعني إنسان مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، ماله بد من أن يفعل أو يفعل هذا الشيء الذي جبر عليه. وهذا يعني هذا كلام من أقبح الكلام. إذن لماذا جاءت الرسل وأنزلت الكتب إذا كان الإنسان مجبورين؟ لماذا جاءت الرسل وأنزلت الكتب إذا كان الناس مجبورين، ما عندهم اختيار، وإنما هم يفعلون يعني شيئا ما لهم إرادة ولا لهم مشيئة؟ إذا لماذا جاءت الرسل؟ ماذا مجبورين، ما في حاجة إلى الرسل. هذا كلام باطل، لا يستقيم أبدا. قولهم مسير يعني مجبور، ما له اختيار. يقابلهم الذين قالوا مخير، يعني يخلق عمله والله لم يقدر عليه شيء، وإنما يخلق عمله، وهؤلاء هم القدرية النفاة. والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، ويقول وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فكل شيء خلق الله، لا يصير في الكون أو لا يوجد في الكون شيء لم يخلقه الله، بل كل ما وجد فهو خلق الله وإيجاده، كل ما وجد فهو خلق الله وإيجاده. فكل من الطائفتين منحرفتين عن الحق، الجبرية والنفاة المعتزلة القدرية، وإنما الحق وسط بينهما. لا يقال أنه مجبور وأنه ما الاختيار، ولا يقال أن الأمر يرجع إليه والله ما قدر عليه شيء، بل الله قدر والإنسان يفعل ما شاء بمشيئته وإرادته التي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، التي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور، يعني لا يفرقون بين فعل الفاعل بإرادته ومشيئته وفعل الإنسان الذي ليس يقع بمشيئته وإرادته، مثل حركة المرتعش اللي ترتعش يده، هذا ليس بمشيئته وإرادته، هذا خارج عن مشيئة الإنسان، هذا هو الذي مسير ولا غير مخير، لأنه قيل أوقف يدك ما يستطيع يوقف، اللي ترتعش يده هكذا، إذا قيل أوقف يدك أو ضرب ليوقف يده مضروب، لأن هذا ليس من فعله، هذا وصف جعله الله فيه وصف. أما كون إنسان يأكل ويشرب ويسافر كذا، هذا ما يقال مثل المرتعش، لو قيل له سافر يقدر أنه يسافر، لو قيل له لا تطمح الباب ما يطمح الباب، لكن المرتعش إذا قيل له أوقف يدك ما يقدر يوقف. ولهذا يقول النحويون في تعريف اسم الفاعل, في تعريف الفاعل يقولون الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. فإذا قيل أكل فلان وشرب فلان هذا حصل منه الحدث اللي هو الأكل والشرب, حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب, أكل وشرب هذا فعله يدل على من حصل منه الفعل وهو الآكل الشارب, أو قام به الحدث يعني بأن يقال ارتعشت يده يعني قام به ولم يفعله, أو مات فلان ليس من فعله الموت, الموت ليس من فعله, من فعل الله عز وجل, والارتعاش من فعل الله عز وجل ليس من فعل الإنسان. قل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, مات فلان مرض فلان هذا ليس من فعله, من فعل الله. لكن إذا قل أكل أو شرب يقال هذا ليس من فعله, أكل أو شرب يعني ليس هذا من فعله, هو من فعله لأن مشيئته وإرادته, ويعني يستطيع أن يقدم ويستطيع أن يحكم. أما الإنسان لترفع يده ليس هذا من فعله وليس من إرادته ومشيئته, هذا خارج عن مشيئته وإرادته. الموت ليس من فعله, المرض ليس من فعله, مرض فلان يعني الله أمرضه, مات فلان الله هو الذي أماته. فإذن هناك فرق بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية. الحركات الاضطرارية هذه من الله عز وجل والإنسان ما رزق فيها فحركة مرتعشة, والأكل والشرب والسفر والبيع والشراء والأخذ والعطاء هذا فعلات, لكن هذا الفعل مقدر, لا يقال انه يحصل من شيء ما قدر. ثم ان القضاء والقدر كيف يعلم القضاء والقدر وكيف يعرف المقدر؟ نحن لا نعلم القضاء والقدر, لا نعلم ما قدره الله الا بامرين, الذي قدره الله نعرفه بامرين اثنين, احدهما ان يقع شيء فهذا الذي وقع علمنا أنه مقدر لأنه لو لم يقدر ما وقع, كما قلت آنفا يعني مشيئة عقيدة المسلمين مبنية على كلمتين ما شاء الله كان, فكل ما كان فهو مقدر. فنحن نعرف أنه إذا وقع شيء فإنه مقدر لأنه لو لم يقدر ما وقع, لو لم يقدر ما وقع ذلك الشيء. الأمر الثاني أن يأتي خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في المستقبل وسيحصل في المستقبل, فنحن نؤمن بأنه مقدر وأنه سيقع في الوقت الذي شاء الله أن يقع فيه, لأننا جاءنا الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع, والذي سيقع مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر, مثل خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان, ومثل نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان, وخروج الشمس مغربها في آخر الزمان, هذه أمور مقدرة ستأتي في المستقبل, ونحن عرفنا أنها مقدرة وهي لم تقع ولا بد أن تقع. كيف عرفنا؟ بإخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, لأن خبر الله ورسوله لا بد أن يوجد, إذا أخبر الله عن شيء سيقع لا بد أن يقع, إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سيقع لابد أن يقع, سواء في ذلك الأخبار التي تكون في آخر الزمان المرتقى فيها الزمان, أو تأتي في أثناء الزمان, أو تأتي في أول الزمان. كل ما جاء عن الله ورسوله من خبر يقع في المستقبل فإنه لابد أن يقع, وعرفنا أنه مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر, ولو في سواء في الحاضر أو في المستقبل أو في الماضي, لا يقع في الكون إلا ما قدره الله وقضاه. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ومعه الحسن بن علي رضي الله عنه, فكان ينظر إليه وإلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد, وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر سيقع في المستقبل، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر عن أمر مستقبل. ما الذي فهم الصحابة من هذا الكلام؟ فهموا أن الحسن سيعيش وأنه لن يموت طفلا صغيرا، لأن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر سيقع على يديه بعدما يكون رجلا فيصلح يحصل في صلح على يديه بين الناس. هذا إخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن شيء سيقع في القريب، وهو بعيد، سيقع في القريب ليس بعيدا. ولكن فهم الصحابة من أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، لأن الرسول أخبر بأن سيحصل على يديه صلح، فإذا لابد أن يعيش وأن يحصل الصلح الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الله لابد، خبر الله ورسوله لابد أن يقع. وقد عاش الحسن رضي الله عنه وحصل الصلح بين طائفتين عظيمتين المسلمين على يديه، وذلك في عام 41 الذي سمي عام الجماعة، لأن الفرقة التي كانت موجودة زالت على يد الحسن رضي الله تعالى عنه في عام 41، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني في المدينة، ومعلوم أن الحسن والحسين ولدا في المدينة وكان يعني صغيرين، ولكنهما روي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش الحسن حتى حصل على يده هذا الصلح. إذن نحن نعرف المقدر بأمرين، وقوع الشيء وحصوله، وقوع الشيء وحصوله هذا يعني واحد، والثاني إخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن أمر سيقع في المستقبل، فإنه سيقع وهو مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما في شيء يقع في الوجود وهو غير مقدر. إذن القدر والمقدر يعرف بأمرين. هناك القدر له أربع مراحل، الأولى مراتب. المرتبة الأولى أن نعلم بأن الله علم كل شيء أزلا، يعني فيما لا بداية له، الله لا بداية له ولا نهاية له، وقد علم فيما لا بداية له كل ما هو كائن، كل ما هو كائن فالله تعالى عالمه أزلا، لم يتجدد لله علم ما كان عالما به، فعلم الله أزلي عالم بكل ما هو كائن، عالم بكل ما هو أزلا، يعني فيما لا بداية له، لأن الله عز وجل لا بداية له ولا بداية لصفاته، فإذن علم الله كل شيء سيقع، وسيقع في حينه وفي وقته الذي علمه الله. هذه المرحلة الأولى. الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، وقد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، كما جاء في حديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فكل شيء مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. الثالثة المشيئة، أن الله تعالى هذا الذي علمه وكتبه شاء أن يوجد، شاء أن يوجد. والمرتبة الخامسة الرابعة وجوده وحصوله طبقا لما علمه وكتبه وشاء، طبقا لما علمه الله أزلا ولما كتب في اللوح المحفوظ ولما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه أربع مراتب لا بد منها، في كل شيء مقدر، كل شيء مقدر مار بهذه المراتب الأربع: العلم الأزلي بهذا الذي يقع، كتابته في اللوح المحفوظ، مشيئته وإرادته، وقوعه وحصوله وفقا لما شاءه الله عز وجل. اجتماعنا في هذا اليوم في هذا المكان مر بهذه المراحل الأربعة. علم الله أزلا أننا سنجتمع في هذا الوقت وفي هذا اليوم وفي هذا المكان، وكتب في اللوح المحفوظ يعني ذلك، وشاء أن يحصل، وقد حصل بوجودنا الآن، وقد حصل بوجودنا الآن. يعني هذه المراتب الأربع كلها تتوفر في كل مقضي في كل أمر من الأمور، أن الله علمه أزلا وكتب في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده وأنه وقع طبقا لما علمه وكتبه وشاءه وأراده. هذه مراتب القدر الأربع التي يعني يعتقدها أهل السنة والجماعة. ثم إن المشيئة والإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، والمشيئة لا تكون إلا كونية قدرية. لفظ المشيئة ما جاء في القرآن والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة جاءت لمعنى كوني قدري ومعنى ديني شرعي. الإرادة القدرية يعني كل ما قدره الله وقضى، يعني كل ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو يعني أراده الله، أراد الله أن يوجد، يعني ما علم يعني شيء كوني يعني مقدر، وشيء غير كوني ولكنه ديني شرعي الذي هو أراد الله عز وجل من عباده أن يفعلوه وأمرهم بفعله وهو العبادة والطاعة، فإن هذه إرادة دينية شرعية. الكونية لا بد أن توجد، وأما الدينية الشرعية فإنها تكون توجد في حق من وفقه الله ولا توجد في حق من خذله الله. من أراد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الأوامر التي أمر بها ونهى يعني أراد الله اليسر على الناس، وهذه إرادة دينية كونية شرعية إرادة، وهي تتعلق بأمر يحبه الله عز وجل، وقد تقع وقد لا تقع من بعض الناس، لأن بعض الناس يؤمر بالطاعة فيستسلم، فاجتمعت الإرادتان الكونية والشرعية. وأما الذي ما امتثل هذا الذي أراده الله عز وجل من الأمر والنهي فإنها تخلفت فيه الإرادة الدينية، لكن الإرادة الشرعية يعني لم يشأ الله عز وجل أن توجد فلم يحصل حصول ذلك الخير له، وإنما قدر الشر وحصل ذلك الشر الذي وقع فيه. أما المشيئة فإنها لا تأتي إلا لمعنى كوني، ما جاءت في القرآن والسنة إلا لمعنى كوني، مثل يعني بمعنى مثل الإرادة القدرية، يعني ما جاءت لمعنى ديني شرعي وإنما جاءت لمعنى كوني قدري. ففرق بين المشيئة والإرادة، المشيئة لا تكون إلا قدرية، والإرادة تكون كونية وقدرية، وإذا كانت كونية فهي مثل المشيئة، تصير مثل المشيئة. إذا حصل من أحد يعني شيء أو حصل له يعني أمر يعني لا يعجبه أو حصل منه أمر منكر، ما يحتج بالقضاء والقدر، لا يحتج بالقضاء والقدر، وإنما عليه أنه يفعل الخير ويقع منه الشيء الطيب بإرادته وبقضاء الله وقدره، بإرادته وبقضاء الله وقدره. أما كونه يقع في معصية وإذا وقع فيها وسئل قال يعني هذا قضاء وقدر، قضاء وقدر لا يصح أن الإنسان يعني يستدل على حصول شيء منه بأنه قضاء وقدر، ما يستدل، لأن على الإنسان يستجيب لأمر الله فلا يقع في معصية ويقول أن هذا مقدر، لأن هذا يعني آثم ويعاقب، ولو قال إنه قضاء وقدر فعقوبته هي قضاء وقدر أيضا. كونه يقول حصل مني هذا قضاء وقدر ويقال هذه عقوبة القضاء وقدر، لأن الله كتب أنه يقع في المعصية وكتب أنه يعاقب بهذه العقوبة، فهذا كله وقع، هذا وقع وهذا وقع، هذا وقع. ولهذا لا يحتج بالقدر على ترك فعل أو وقوع في نهي، لا يحتج بالقدر. وقد جاء في الحديث أن آدم وموسى تحاجا، فقال موسى لآدم أنك يعني حصل منك أنك واقع على المعصية فكان السبب في خروجك وذريتك من الجنة، فقال تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال فحج آدم موسى، لأن القدر، لأن الشيء الذي قدره الله وقضاه يعني أجيب عن يعني عن عن عن هذا الذي حصل من موسى بأن الاحتجاج بالقدر يعني بعد التوبة وبعد هذا لا يصح، وإنما الاحتجاج به وإنما يحصل اللوم إذا كان قبل التوبة، وإذا كان الإنسان ما تاب واحتج بالقدر. أما من تاب من الشيء الذي وقع فيه فإنه لا يعاب عليه وقد تاب منه، عفى الله عما سلف، ولكن يعاب على من حصل منه ولم يحصل منه توبة، هذا هو الذي يعاب. ثم أيضا قيل إن هذا العيب ليس على المعصية، وإنما هو على المصيبة التي ترتبت على المعصية، المصيبة التي خرج من الجنة، والمصائب غير يعني الأشياء التي يعني المعاصي، يعني فالمصائب يعني يحتج عليها ولكن لا يحتج على المعاصي. هذا ما أجابه أهل العلم عن هذا الحديث الذي في الصحيح في قصة موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام. هذه يعني بعض الكلمات المتعلقة بقضاء الله وقدره والتي جاءت على بالي وعلى ذهني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، وبعض أهل العلم يقول إن أنه إذا جمع بينهما تفسر القضاء بالأمور الكلية والقضاء والقدر بالأمور الجزئية بالجزئيات، هذا يفسر بالكليات وهذا يفسر بالجزئيات. ما معنى قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت فسر بتفسيرين: يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع، فتأتي شريعة تنسخ شريعة سابقة أو يثبت فيها شيء مما كان في الشريعة السابقة، مثل ما حصل في التوراة والإنجيل، فإن كثيرا من أحكام الإنجيل موجودة في التوراة، وقد نسخ شيء من أحكام التوراة وجاءت في الإنجيل وليست التوراة. ولهذا جاء في أول الآية: وما ولقد أرسلنا رسولا من قبل ولقد أول الآية اللي قبل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، نعم، إيش نعم وهي الرسول صلى الله عليه وسلم من قبلك زوج وذرية وما كان أن يأتي بها إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. يعني جاءت يعني هذه يعني بعد هذه الآية قالوا أن هذا فيما يتعلق بالشرائع. قال وعندهم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء النسخ والمنسوخ. وفسرت بأنه ما كان في صحف الملائكة هو الذي فيه المحو والإثبات. أما اللوح المحفوظ ما فيه محو ولا إثبات، ما فيه إلا الشيء الموجود فيه خلاص انتهى، ما فيه شيء يعني يغير ويبدل في اللوح المحفوظ، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، يعني ما قدره الله وقضى فإنه لا يغير ولا يبدل ما كان في اللوح المحفوظ. يعني مما يعني يذكر في هذه المناسبة أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القدر إلا الدعاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى القدر لا يرده شيء، القضاء لا يرده شيء. يقال في الجواب أو قال العلماء في الجواب أن الله قدر ما قدر، وقدر أسبابا تكون سببا في وجود ذلك المقدر، وكل من السبب والمسبب مقدر. فالله عز وجل قدر يعني شيئا ويعني أنه يعني لا يحصل، وأن وقدر سببا لعدم حصوله وهو الدعاء. فيكون القدر السبب مقدر والمسبب مقدر. الشيء الذي صرفه الله وهو مقدر جعل له سببا وهو الدعاء، جعل له سببا وهو الدعاء. وكل من السبب والمسبب مقدر، كل من السبب والمسبب مقدر. ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني البر من أسباب طول العمر. ومعنى ذلك أن الله قدر أن عمره يكون طويلا، وقدر أن سبب ذلك أنه يبر بوالديه، فيكون هذا مقدر وهذا مقدر. ولا يعني ذلك أن له كان أنه كان له عمر محدد، إنه له عمر محدد ثم إنه غير وبدل في اللوح المحفوظ بكونه برا بوالده، ليس الأمر كذلك، لأن في اللوح المحفوظ لا يغير، لكنه قدر السبب وقدر المسبب. فالله قدر أن هذا عمره طويل، وقدر أنه يكون برا بوالديه، فبر الوالدين سبب وطول العمر مسبب، والله قدر هذا وقدر هذا. وليس معنى ذلك أنه كان عمره 40 سنة وأنه بر والديه راح إلى 60 سنة أبدا. الذي كتب الله في اللوح ما مكتوب، مثلا ما كان عمره 60 سنة لا بد أن يصل إلى 60 سنة. وقد يكون الله عز وجل جعل له طول هذا العمر المقدر بفعل يفعله وهو بره بوالديه. فإذا على هذا ما فيه تغيير وتبديل في اللوح المحفوظ، لأن كل شيء بأجل، ولا يتقدم الإنسان على أجله ولا يتأخر، لا يتقدم الإنسان على أجله ولا يتأخر، كل شيء بقضاء وقدر. والموت يحصل بأسباب كثيرة، يحصل بالوفاة على الفراش، ويحصل بالقتل، ويحصل بالغرق، ويحصل بالحرق، ويحصل بأشياء كثيرة تعددت الأسباب، والموت واحد. أسباب الموت متعددة والموت واحد. ومن قتل لا يقال أنه قتل دون أجله، لأن أجل ثاني والقاتل قطع هذا الأجل ومات قبل أن يبلغ. أبدا، ها الله قدر أنه يموت في الوقت الفلاني، وأنه يموت بالموت بالقتل، وأن سبب موته القتل. وهذا قول أهل السنة والجماعة. أما بعض أهل البدع يقولون أن القاتل قطع على المقتول أجله ولو لم يقتل لعاش، ولو لم يقتل لعاش، هذا كلام باطل. الموت قدره الله وقدر له أسباب، فيكون الموت بالقتل، ويكون الموت بالموت على الفراش، ويكون بالحريق، ويكون بالسقوط من عمارة، ويكون باصطدام سيارة، ويكون بانقلاب سيارة، ويكون بأشياء كثيرة تعدد الأسباب، والموت واحد، لكن هذا هو الأجل الذي كتب لنا هو، ما في أجل ثاني كما تقول بعض المبتدعة، يقولون أن القاتل قطع المقتول أجله ولو لم يقتل لعاش، هذا كلام باطل. يا جاء أجلهم يسهرون الأساس ولا يستخدمون. قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هل هذه الإرادة كونية قدرية أو شرعية؟ لا شرعية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هي شرعية. يقول هل يمكن أن تنتفي الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في بعض الحالات؟ نعم، في الإنسان الذي عصى انتفت فيه الإرادتان، انتفت الكونية وانتفت الشرعية، لأنه ما فعل ما يحبه الله ويرضاه، ولم يحصل يعني ولم يرد الله أنه يحصل من هذا الشيء، فالكافر يعني انتفت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، يعني لأنه يعني الهداية الإرادة يعني إرادة الخير هذه غير موجودة فيه، وكون الله أراد فيه الشر هذا وقع فيه، لكن عدم الهداية هذه مقدرة، كونه ما اهتدى هذا شيء مقدر. يقول بعض الناس يقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هل هذا صحيح؟ نعم، بمعنى المحبة، يعني بمعنى الذي يحبه الله ويرضاه، يعني الذي يريده الله إرادة شرعية هو ما يحبه الله ويرضاه. يقول هل إذا لم يحصل لك شيء تقول لم يكتبه الله لي، أو تقول كتبه الله ألا يقع لي؟ العبارة معنى هو كتب الله ألا يقع، ولم يكتب الله أن يقع، كتب الله ألا يقع أو لم يكتب الله أن يقع. هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه يقول اللهم إن كنت خلقتني شقيا فاجعلني من السعداء؟ ما أعرف أنه جاء عن عمر هذا، لا أعرف. في مسألة الاحتجاج بالقدر، هناك من يقول بأنه لا يحتج بالقدر قبل حدوث المعصية، وإنما يحتج به بعد المعصية، هل هذا له وجه؟ إيش؟ الاحتجاج بالقدر، يقول بعض العلماء لا يحتج بالقدر قبل حدوث المعصية، وإنما يحتج به بعد حدوث المعصية. يعني أصلا الاحتجاج بالقدر إنما هو يعني أصلا كونه عندما تقع المعصية فيعاتب الإنسان فيقول مقدر، أما شيء يعني هذا لا يدري عن الإنسان، المقدر غير معلوم، لا يعلم الناس المقدر قبل أن يوجد، لا يعلم الناس المقدر قبل أن يوجد، الذي لم يوجد لا يعرف هل هو مقدر أو غير مقدر. يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن آدم مع موسى قال له أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ العلماء ذكروا أن فيه أنواع من التقدير متعددة، أنواع من التقدير متعددة، لكن كلها تابعة، كلها يعني لا تخرج عن التقدير الأول. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه شفاء العليل عدة أنواع يعني من التقديرات، يعني تقدير السنوي، تقدير في العمر، التقدير في يعني صحف الملائكة، يعني أنواع ذكرها ابن القيم عدة أنواع، وذكر يعني من بينها ما ما ما ما يقع بالنسبة للاحتجاج الذي جرى بين موسى وآدم عليه الصلاة والسلام، فقد ذكرت أن لهم جوابان، فيه جوابان، جواب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كون الاحتجاج إنما هو على المصيبة لا على المعصية، والأمر الثاني أن وهو الذي ذكره ابن القيم نفسه، ورآه من نفسه، وهو أنه يعني أن اللوم يعني إذا بعد التوبة يعني غير صحيح، وأنه يعني لا يعتبر، وإنما الذي فيه يعني هذا هو الذي كان قبل التوبة، هذا هو الذي يعني يمكن أن يكون فيه، وأما بعد التوبة فلا يعني يعاتب على الفعل المعصية بعد أن تاب منها. من فعل معصية وتاب منها لا يعاتب بعد التوبة، العتاب قبل التوبة. يقول: لماذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماعنا للمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا نقول كما يقول؟ لأن لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لأحد ولا قدرة له على أن يفعل شيء إلا بإقدار الله عز وجل له. يعني يكون الناس مطلوب أن يأتوا للصلاة يعني لا حول لهم ولا قدرة إلا بإقدار الله لهم، لكنهم مطلوبون حيا تعالوا، لكن لا يحصلهم ذلك إلا بإقدار الله لهم. فلا حول لأحد ولا قدرة له إلا بإقدار الله عز وجل ومشيئته وإرادته. هل صح حديث فيه عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيما يتعلق بكونها تعرض عليه في يعني في في في, في قبره، الحديث الذي ورد: فما وجدت يعني حمدت الله وما كذا استغفرت لكم، هذا غير صحيح الذي ورد في هذا. الحديث الذي ورد بهذا المعنى هو غير صحيح. ما كان يعني ما رأيته كذا فحمدت الله وما هذا استغفرت لكم، هذا غير صحيح، لأن الاستغفار لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، ولا يطلب منه استغفار في قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء. وكذلك أيضا قوله أنه يستغفر يعني لا يحصل منه استغفار، وإنما الاستغفار يكون في حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب المرضى باب قول المريض ورأساه، فيه أن عائشة قالت ورأساه، أن النبي قال ورأساه يعني عائشة رضي الله عنها يعني قالت ورأساه، قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فدل هذا على أن دعاءه واستغفاره إنما يكون في حياته، وأنه لا يطلب منه شيء في قبره، وأنه يعني يستغفر للناس في قبره. الحديث الذي ورد في أنه استغفر لهم هذا حديث ضعيف، وهو يخالف هذا الحديث الذي فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك. لأنه لو كان ما فيه فرقا بين الحياة والموت ما في حاجة إلى يقول وأنا حي، يعني يستغفر لها بحياته إن ماتت قبله، ويستغفر لها يعني يستغفر لها في حياته إن ماتت قبله، ويعني لا فرق بين كونه تموت قبله وموت بعدها، لأنه سيستغفر لو كان أنه يعني الكلام أنه يستغفر، لكنه قال لو كان وأنا ذاك وأنا حي، معناه أن الاستغفار يكون منه في حال حياته إذا ماتت قبله. يقول: هل يجوز حجز الأماكن في الحرم؟ هل يجوز حجز الأماكن؟ لا، ما تحجز الأماكن في الحرم وفي المساجد، وإنما الإنسان إذا سبق يسبق إلى مكان ويجلس فيه، ولا يحجزه ويذهب لحاجات السوق ولا يعني إلا إذا كان هناك أمر لا بد منه كالوضوء، هذا لا بد منه، لأن ما يمكن يبقى في مكانه وهو يحتاج إلى الوضوء. إذا كان يذهب الوضوء ما في بأس، أما كان يروح الدكان أو يروح يبيع شيء أو يروح يعني لأعمال أخرى يعني غير هذه الأشياء الضرورية فإنه ليس الإنسان يحجز. هل يجوز البيع والشراء بالكحول الطبي وذلك لغرض الاستعمال الطبي والعطور؟ لا، فيما يتعلق بالعطور والتطيب لا يجوز، أما الشيء الذي يعني يستعمل يعني عند يعني ضرب الإبر وما إلى ذلك الأشياء التي يعني تهون ذلك، هذا ما في بأس. يقول: أتممت الحج وأريد أن أعتمر عن والدي الميتين، فكيف أفعل؟ إن كنت حجيت وجئت للمدينة وأردت أن تذهب إلى مكة، اعتمر عمن شئت من من من أبيك أو أمك، لأن العمرة ما تكون لاثنين، تكون لواحد. فأنت إذا كنت حججت وجئت هنا وستذهب لمكة لأداء عمرة، لك أن تجاهل نفسك أو لمن تشاء. يقول: هل يجوز المساهمة في بناء المسجد من بعض أموال الزكاة؟ لا، الزكاة لا تصرف في بناء المساجد ولا بناء القناطر ولا بناء الأربطة، وإنما تصرف في مصارفها الثمانية التي قال الله عز وجل فيه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله، هذا يراد به الجهاد في سبيل الله، لا يراد به أعمال البر وأعمال الخير، لأنه لو كان الأمر كذلك كل الأمور الأخرى هي من أعمال البر. إعطاء الفقراء والمساكين من أعمال البر وفي سبيل الله من أعمال العام، وكذلك المؤلفة قلوبهم والغارمين وفي وابن السبيل وكلها، لكن المقصود به الجهاد في سبيل الله، المقصود به سبيل الله الجهاد في سبيل الله، يعني يشترى به يعني طعام للغزاة، يشترى به الأسلحة، يعني يشترى به مركوبات يعني يستعملها الغزاة في سبيل الله، هذا هو المقصود. فمساجد ليست من هذا القبيل. يقول: عالم في بلدنا عنده بعض المخالفات،